بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في اللو. لو من حروف المعاني، والغالب أن تأتي لامتناع الشيء لامتناع غيره، ولذا يسمونها حرف امتناع لامتناع. لو زرتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. وهذا هو المقصود بالبحث فيه في هذا الباب. وقد تأتي للحظ لو زرتنا، وقد تأتي للتقليل فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وقد تأتي بمعنى إن الشرطية: ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، في أنواع أخرى يذكرها أهل اللغة. والمقصود أن الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين حكم لو، وقد جعل الحكم غير مجزوم به، لأن الحكم في لو منقسم، فقد تستعمل استعمالا جائزا، وقد تستعمل استعمالا ممنوعا. ويلاحظ هنا أن الشيخ أدخل ال على لو، ولو كما علمت من حروف المعاني، والحروف لا يدخل عليها التعريف، وإنما ال تدخل على الأسماء. ووجه ذلك أن الشيخ رحمه الله إنما استعملها استعمال الاسمية لا الحرف، بمعنى أنه أراد ما جاء في حكم هذا اللقب وهو لو، وحينئذ ساغ دخول ال على لو. وهذا قد ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعني لكم اللو. والشيخ رحمه الله في هذا التبويب قد مشى على ما مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قد بوب هذا الباب أيضا في صحيحه، فقال: باب ما جاء في اللو. وأورد رحمه الله 9 أحاديث تدل على جواز استعمال لو، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا يدلك على عناية الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بصحيح البخاري، واهتمامه به وتأثره به. والمقصود أن لو قد تستعمل استعمالا مباحا، وقد تستعمل استعمالا ممنوعا. ومما جاء في جواز استعمال لو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، أشار إلى الملاعنة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، إلى آخره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت الكعبة، إلى آخره. في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقابل ذلك ما أورد الشيخ ما سنقرأه بإذن الله من حديث صحيح مسلم، وفيه: فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. فهذا الحديث يفيد الحث على ترك هذا الاستعمال، ويفيد ذم استعمال لو. وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين النصوص التي جاء فيها الجواز والنصوص التي تفيد المنع، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المنع إنما كان، أو إن النهي إنما كان للكراهة، والنصوص المبيحة صارفة للنهي عن التحريم. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن استعمال لو دون إضمار قول بمشيئة الله أو بإذن الله، وأما النهي فإنه وارد على حال كون المتكلم بلو لم يضمر ذلك، وإنما اعتقد أن الأمر حاصل ولا بد دون مشيئة الله عز وجل. فكل النصوص التي جاء فيها ذكر لو إنما يقع في اعتقاد المتكلم أن ذلك إنما كان بمشيئة الله، والنهي عما خلى عن ذلك. وذهب الطائفة أخرى إلى أن النهي إنما كان فيما استعمل في الماضي، يعني فيما حصل في الماضي لا يستعمل لو، وأما المستقبل فإنه يجوز استعمال لو فيه. في أقوال أخرى ذكرها أهل العلم، والتحقيق في هذا المقام أن يقال إن لو تأتي ممنوعة، وضابط ذلك ما يأتي: أولا أن يكون في استعمالها اعتراض على الشرع، وثانيا أن يكون في استعمالها اعتراض على القدر، ويمثل لهذين بقول الله جل وعلا عن المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا. فإن قولهم هذا يتضمن الاعتراض على الشرع من جهة أن قتلهم في اعتقادهم وزعمهم إنما كان لطاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الفريق الذي قتل إنما كان بسبب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره في الجهاد. ولو أنهم تركوا ذلك وأطاعونا واتبعوا رأينا المخالف للشرع ما قتلوا. ويتضمن هذا أيضا اعتراضا على القدر من جهة أن ظاهر كلامهم اعتراض على ما قدر الله عز وجل على قتلهم، لو أطاعونا ما قتلوا. ويدخل في هذا أيضا ما سيأتي مما أورد المؤلف رحمه الله. وتكون ممنوعة ثالثا إذا كانت تتضمن التحسر والندم على ما فات، فإن الندم والتحسر على ما فات فيه ما فيه من سوء الظن بالله عز وجل، وفيه ما فيه من انقباض النفس وعدم انشراحها وما يترتب على ذلك من ضعف القلب وفتوره عن الطاعة والإقبال على عبادة الله عز وجل ومحبته وما يلتحق بذلك. ولأجل هذا يكون ممنوعة، وتكون ممنوعة رابعا إذا كانت تتضمن احتجاجا بالقدر على المعاصي، كما أخبر الله عز وجل عن قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذا ولا شك أمر محرم. وتكون ممنوعة خامسة إذا كانت تتضمن تمني الشر والمعاصي، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الرجل الذي تمنى أن يكون له مال فيفعل مثل ما فعل فلان الذي أنفق ماله في معصية الله، فقال: لو كان لي مثل ما فلان مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل. إذن النهي عن استعمال لو راجع إلى هذا الضابط، وهو المشتمل على هذه الأحوال الخمس. وتكون لو في الجهة الأخرى استعمالها جائزا في حالتين، يعني ضابط ذلك حالتان: الأولى أن يكون ذلك على سبيل تمني الخير والرغبة فيه، وثانيا أن تكون على سبيل تعليم الحق والإرشاد إلى الخير. وأنت إذا تأملت النصوص الماضية وغيرها كثير في الكتاب والسنة لوجدت ذلك لا يخرج عن هذين الأمرين، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، إلى غير ذلك مما جاء. وقد سمعت بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. إذا عرفت ذلك اتضح لك بهذا التفصيل تحقيق المقام في شأن استعمال لو، والله عز وجل أعلم. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهة أن مما تستعمل فيه لو ما يكون متضمنا لما يقدح في كمال التوحيد الواجب، مما تستعمل فيه لون ما يكون متضمنا لما يقدح في تحقيق كمال الواجب، فلأجل هذا وجب اجتناب هذا الاستعمال كما أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من شأن المنافقين، أعني ما جاء من استعمال لون على محمل الاعتراض على شرع الله وقدره هو ديدن المنافقين وشأنهم، كما ذمهم الله عز وجل على ذلك في الآيتين الآتيتين. فهذا مما يجب أن يترفع عنه الموحد وأن ينأى بنفسه عنه وأن يجتنبه غاية الاجتناب، فإنه قادم في تحقيق كمال التوحيد الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الآية كما سبق. نعم. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية كذلك. هذه الآية لو أطاعونا ما قتلوا كما سبق، كل ذلك راجع إلى التفصيل السابق، وهذا هو كما أسلفت من أقوال المنافقين، وقد حكى الله عز وجل عنهم أمثال هذه الأقوال في كتابه مما يظهر للمتتبع. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. الصحيح يعني في صحيح المسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. الشيخ اختصر ها هنا من الحديث واقتصر على الشاهد منه، وإلا فأول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، ثم قال احرص، احرص على ما ينفعك. الحرص يقتضي فعل الأسباب الممكنة وعدم التقصير في ذلك، وسعادة الإنسان في أن يحرص وأن يكون حرصه على ما ينفع، فلا بد لسعادة الإنسان في دينه ودنياه أن يكون عنده الأمران، أن يكون عنده حرص وأن يوجه هذا الحرص إلى ما ينفعه في دينه ودنياه. نعم. واستعن بالله ولا تعجزن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله جل وعلا، والله إذا لم يكن في عون العبد لم يحصل له إلا الخيبة والخسارة، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. ولذلك كان من أهم ما يكون على المسلم أن يسأل الله عز وجل الإعانة، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني ولا تعن علي. وباجتماع هذين الأمرين الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله يتحقق التوكل. فإننا قد علمنا أن حقيقة التوكل مركبة من هذين الأمرين، من بذل الأسباب ومن الاعتماد على مسببها جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذين الأمرين: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ثم قال: ولا تعجزن. يجوز أن تقول تعجز ويجوز أن تقول تعجز بالفتح والكسر، والمقصود بالعجز هو التقصير في فعل الأسباب الممكنة. فإن من الغبن ومن الخسارة أن يكون حال الإنسان حال المتعاجز الذي يقصر في فعل الأسباب التي ينتج عنها حصول الخير عليه في دينه ودنياه. وليس المقصود بالعجز هنا العجز الذي يكون بغير اختيار الإنسان، كأن يصاب بآفة من الآفات تمنعه عن الحركة أو تمنعه عن اتخاذ الأسباب، إنما المقصود هنا الكسل والرغبة في الراحة وعدم البذل، فهذا هو الذي يتوجه إليه النهي في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعجزن. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. للإنسان حالتان في الأمر الواقع وفي الأمر الحالي ينبغي عليه أن لا يعجز عن فعل الأسباب، احرص على ما ينفع ولا تعجزن. أما إذا انتهى الأمر ومضى وكان الحديث عن الأمر الفائت، فإن الواجب تجاهه عدم العجز. وما أحسن ما قال ابن المقفع: إذا نزل بك أمر مهم فانظر، فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز، وإن لم يكن لك فيه حيلة فلا تجزع. إن أصابك شيء غلبت على الأمر ونزل بك ما تكره فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تلقي بالإنسان إلى مواقع الضرر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، وبعضهم يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان أمران، كلاهما يتذرع إليه باستعمال لو على ما مضى تفصيله. الأول معارضة الله عز وجل، فإن استعمال لو إذا كان فيه اعتراض على قدر الله عز وجل أو أمره كان في هذا وقوعا في عمل الشيطان، فإنه أول من عارض الله عز وجل في أمره، فكانت لو مما يفتح عمل الشيطان. والأمر الثاني أن استعمال لو يوقعه في الحزن والحسرة والندم، وهذا أيضا من عمل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ومن شأنه ومن وظيفته أنه يحزن أهل الإيمان، يعني يصيبهم بالحزن والأسى. والله عز وجل يريد من عباده أن يكونوا أهل انشراح في صدورهم وسعادة في قلوبهم، لأن الإنسان إذا كان كذلك نشط للعبادة وتوجه لما هو مأمور به، بخلاف حال اليائس البائس الذي شأنه الندم والتحسر على ما مضى، فإن هذا لا يكاد يتوجه إلى خير غالبا، مع ما في حاله من ضعف العقل والحمق. وذلك أن التحسر على الأمر الذي نفذ لا ينفع الإنسان شيئا، ولن يرد أمرا خارقا، إنما هو غبن للإنسان في وقته الحالي أيضا. فكما فات عليه الأمر الذي رغبه فيما مضى يفوته بحسب ما أضاع من وقته، يفوته من الخير الذي هو متمكن من الوصول إليه. إذن كانت لو تفتح عمل الشيطان. إذن الخلاصة أن المسلم مأمور في حال وقوع الشيء الذي يكرهه، مأمور بملاحظة قدرة الله عز وجل ومشيئته النافذة، لذا كان مأمورا بأن يستحضر هذا في نفسه: قدر الله وما شاء فعل. فإن هذا مما يكسبه الطمأنينة والسكينة وحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله إنما يقدر الخير لعبده المؤمن، وتقدير الله لك يا عبد الله خير من تقديرك لنفسك، واختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. الريح خلق من خلق الله، وجند مطيع من جند الله، وهو مسخر ومدبر ومصرف ومأمور من خالقه جل وعلا، فليس له من الأمر شيء. والساب له علاوة على ما في كلامه من ضعف العقل، حيث وجه السب إلى من لا يستحق، أقول يتضمن سبه ويتطرق سبه ويلزم من سبه سب من يأمر الريح ومن يصرفها ويسخرها، وهو الله جل وعلا. فلأجل ذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فيكون الشأن في النهي عن سب الريح كالشأن في السب في النهي عن سب الدهر الذي مر معنا سابقا. ولا شك أن هذا اللازم الذي يلزم عن سب الريح مما يوجب على المسلم أن يتجنب غاية الاجتناب هذا السب. ولو أنه خطر في اعتقاد الساب ذلك الأمر فلا شك أن هذه ردة صريحة، لكن الغالب أن من يسب الريح من أهل الإسلام لا يستحضر هذا اللازم، ومع ذلك واجب عليه أن يتجنبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. كما قال الشيخ هذا الحديث صححه الترمذي قال حسن صحيح وهو كما قال صححه غيره رحمه الله. هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، والعلة في ذلك ما علمت. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على عادته في التوجيه إلى الصواب بعد النهي عن الخطأ إلى ما يشرع للمسلم. المشروع للمسلم أن يتوجه حين يرى من الريح ما يكره من شدة حرارة أو شدة برودة أو قوة مؤذية، أن يتوجه إلى الخالق لها والمدبر لها بالسؤال. وهذا السؤال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تضمن ثلاثة أمور. الأول إضافة الخير والشر لها، خير هذه الريح وشرها، وهذه الإضافة إضافة سببية لا إضافة استقلالية، بمعنى أن هذه الريح قد تكون سببا للخير كما قال سبحانه وأرسلنا الرياح لواقح، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويجعل الله عز وجل هذه الريح سببا للنصر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا والدبور من أنواع الرياح، وقد تكون سببا للشر على من أرسلت عليه، وإن كان تقدير الله عز وجل وإرساله وتصريفه خيرا، كما أرسل الله عز وجل على من كفر به ريحا صرصرا عاتية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فقد يكون للريح خير يعني تكون سببا للخير وقد تكون سببا للشر. والأمر الثاني أنها ظرف أيضا للخير والشر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، خير ما أرسلت به وشر ما أرسلت به. والأمر الثالث أنها مأمورة وما أمرت به، ولا شك أن الرياح مأمورة من ربها وخالقها أمرا حقيقيا، قد جعل الله عز وجل فيها إدراكا لهذا الأمر، ولا شك أنها مطيعة لله سبحانه وتعالى لا تعصيه. وهذا الشأن في كل ما خلق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. المقصود أن الريح إذا كانت سببا للخير والشر وظرفا للخير والشر ومأمورة من الله سبحانه، كان الواجب على المؤمن أن يتوجه بالسؤال والاستعادة إلى من يسبب هذا السبب ويصرفه ومن يأمره جل وعلا، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يؤيده ما ثبت في صحيح مسلم من فعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، والله عز وجل أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: نعم. عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا من حقيقة التوحيد، وكذلك عقده لبيان النهي عن الظن بالله عز وجل خلاف ما يليق به، وهذا ما تضمنته هاتان الآيتان. الله عز وجل بين أن من شأن الكفار من المشركين والمنافقين أن يظنوا بالله ظن السوء، وأن يظنوا بالله ظن الجاهلية، وظن الجاهلية هو ظن السوء، وضابطه هو الظن بالله خلاف ما يليق به، يعني خلاف ما يليق بانفراده بالألوهية، وخلاف ما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، وخلاف ما تقتضيه حكمته وحمده. فما كان كذلك كان من ظن الجاهلية ومن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا محرم وقادم في كمال التوحيد الواجب، وقد يكون قادحا في أصل التوحيد وناقضا له. ولعل أحسن من أفاض في بيان وتفسير ظن السوء وظن الجاهلية في الله عز وجل ابن القيم رحمه الله، وقد اختصر كلامه المؤلف رحمه الله فيما ساقه بين يديه، وقد رأيت أنه لا مزيد على ما ذكر رحمه الله، ولعلك لا تقف على كلامه في تفسير هذا الظن الباطل بالله سبحانه كما عند ابن القيم رحمه الله، فلذلك رأيت أن نقرأ ما أورد الشيخ رحمه الله كاملا، فإن في طيات كلامه من الفوائد والدرر والنفائس ما يحرص

والأدلة في الكتاب والسنة من الكثرة بحيث يصعب حصرها. وقد ذكرت لكم غير مرة أن ابن القيم رحمه الله ذكر في شفاء العليل أن ارتباط أمر الله الشرعي وخلقه وفعله بالحكمة والعلة يزيد على أكثر من 10,000 موضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. ما أكثر هؤلاء، ولعلك تقرأ كثيرا في كتب الشروح والتفاسير وغيرها، أنه يقال هذه النصوص من النصوص الموهمة للتشبيه، ما فيها من أن الله يحب، وما فيها من أن الله يبغض، وما فيها من أن الله مستوى على عرشه، وما فيها من أن الله ينزل ويأتي ويجيء، وما فيها من أن لله وجها وأن لله يدا وأن لله عينا إلى آخره. تجد أنهم يصفون هذه النصوص بأنها نصوص موهمة للتشبيه، وصدقوا، هي نصوص موهمة للتشبيه بمرض قلوبهم، وإلا لو صحت قلوبهم، لو عظم الإيمان في قلوبهم، لو قدروا الله حق قدره ما قالوا هذا ولا تفوهوا به. لو قدروا الله حق قدره لعلموا أن هذه النصوص توجب تعظيم الله وتوجب محبة الله وتوجب الخوف منه، أن تكون نصوص الكتاب في أكثر آياته موهبة للتشبيه. كم في كتاب الله من آية تدل على علو الله، وكم في كتاب الله من آية تدل على محبته وعلى بغضه وعلى غضبه وعلى مجيئه وإتيانه وعلى أن له عينا وعلى أن له وجها، في نصوص كثيرة. إذن هذا القرآن سبب للإضلال لا سبب للهداية، سبب للانحراف لا سبب للتقوى. لم يكن الكتاب إذن هداية ولا نورا ولا بشرى للمسلمين، إنما كتاب ألغاز وكتاب تعجيز، وكتاب لو قرأه الإنسان واعتقد ما فيه على ظاهره فإنه سيوصله إلى الكفر ولا بد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما يصرحون به تارة بألسنتهم وتارة بلسان حالهم، وهذا ولا شك من أعظم ما يكون من البهتان والكذب والافتراء. ليس في نصوص الله وليس في كلام، ليس في نصوص الكتاب وليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء البتة يفيد ظاهره التشبيه، حاشا وكلا. إنما هذا الظهور للتشبيه إنما في عقولهم الفاسدة وقلوبهم المريضة لا غير. الله المستعان. نعم. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق. هم قادحين أيضا في نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بعشرات بل بمئات الأحاديث التي توهم في زعمهم التشبيه، يخبر أن ربه جل وعلا ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، مرات وكرات يكرر هذا الحديث، ولا مرة واحدة قال لأصحابه انتبهوا إياكم أن تظنوا أن الذي ينزل هو ذاته، وإنما ينزل أمره أو تنزل ملائكته، ما قال هذا ولا مرة واحدة، ما قال هذا حينما أخبر أن الله عز وجل يضحك، ما قال هذا حينما أخبر أن لربه جل وعلا وجه وأن له عين وأن له يدان، ما قال له انتبهوا إياكم وداء التشبيه، إياكم أن تعتقدوا أن هذه النصوص على ظاهرها. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنهم ولا عن واحد منهم قط، وهم قد تواردوا على ذكر هذه الأحاديث وتبليغها للتابعين، ما قالوا لهم ولو مرة واحدة انتبهوا إياكم أن تظنوا أن هذه النصوص على ظاهرها، كلا، بل هذه الأحاديث لها تأويلات مخالفة، اجتهدوا وكدوا أذهانكم وابذلوا الجهد للوصول إليها، وقد تصلون وقد لا تصلون، أو قد يكون لها معنى خلاف ما يقتضيه ظاهرها، إذن عليكم أن تغلقوا عقولهم وقلوبكم عن التفكير فيها، اتلوها فقط من باب البركة لا غير. وهكذا التابعون لما ما أخبروا بهذا أتباع التابعين الذين حدثوهم بهذه الأحاديث ولا مرة واحدة، هذا يدلك على أن القوم ما قدروا الله عز وجل حق قدره، وعلى أنهم أيضا ما قدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. أن يكون هذا حاله عليه الصلاة والسلام في إخباره بالضلال في زعمهم مع عدم تنبيههم وتحذيرهم ولو مرة واحدة، هل هذا حال من هو حريص على أمته؟ هل هذا حال من هو رحيم وشفيق بأمته عليه الصلاة والسلام في زعمهم ومقتضى كلامهم ولازم قولهم؟ لا، ولهذا اتضح لك أن هذا من أفضل الباطل، وفيه إلصاق ما لا يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يزعمون تعظيما. نعم. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا شاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء القدريين. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع أو أنه أيضا قادر ولم يفعل، هذا أيضا من ظن السوء. من ظن أنه من الأزل يعني من لا بداية لم يفعل ثم بدأ في الفعل من وقت معين، هذا يعني أنه مضت عليه مضت الظهور الطويلة التي لا بداية لها دون فعل، فأي انتقاص لله عز وجل كهذا الانتقاص، وأي تعطيل لله عن كماله كهذا التعطيل. نعم. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم بالموجود ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه

سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستدل فهو يظن بربه هذا الظن. بالنسبة للرافضة في الكلام الذي ذكره، لا يتأتى مذهب الرافضة وأكاذيبهم إلا إذا انتحلوا في باب القدر وباب الصفات مذهب المعتزلة، ما يمكن تستقيم أصولهم ولا تروج أكاذيبهم إلا إذا انتحلوا مذهب المعتزلة، ولذلك تجدهم في باب الصفات وباب القدر على مذهب أهل الاعتزال، لأنه على أصول هؤلاء تمشي وتروج هذه المعتقدات التي يعتقدونها. نعم. وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت هذا كلامه حق، والواقع أكبر شاهد عليه، فأكثر الناس يتجلجل في صدورهم ويقولون بلسان حالهم ظلمتني يا رب، إذ قدرك ظالم وحكمتك قاصرة ورأيي أجود. هذا حال أكثر الناس إلا من بصره الله عز وجل ورحمه، وإنما ينقدح هذا الزناد كما ذكر الشيخ في حال نزول المصائب أو في حال ملاحظة ما أنعم الله على الآخرين من النعم. ولذلك تسمع في أقوال الناس ما يدلك على هذا الشرخ العظيم في الاعتقاد، تجده إذا نزلت به النازلة يقول يا رب ماذا فعلت أنت تفعل بي كذا وكذا، أو تجده إذا نظر إلى غيره من المصابين فلان ما يستاهل، أو تجدهم يقولون كلاما وقحا حتى سار بين الناس مسيرة المثل يعطي الحلق لمن لا أذان له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما هذا إلا نقطة من بحر ما يقع في كلام الناس وفي أمثالهم وفي أحوالهم. وفتش ترى كما قال الشيخ. نعم. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. هذا البيت نسب إلى الرزق ونسب إلى غيره، نسب إلى الأسود بن سريع رضي الله عنه، شاعر له صحبة، وقيل إن الرزق أخذه منه، ونسب إلى شاعر اسمه عسعس التميمي، ونسب إلى غيره. نعم.